Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Greetings, my name is Grzegorz Olszówka, here with the news. طاب يومكم معكم هبة عيادة. More and more refugees take a detour through Croatia after the border between Hungary and Serbia was closed. More than 5,000 people have arrived so far. This was reported by the Croatian state television citing the Red Cross. Another 4,000 refugees are expected to arrive in the next few days. The Croatian government stated that it would offer the refugees asylum, but not hinder them from leaving the country. يزداد عدد اللاجئين الذين يختارون طريقا جديدا إلى كرواتيا بعد إغلاق الحدود بين المجر وصربيا، ووصل حتى الآن أكثر من 500 شخص كما ذكر التلفزيون الرسمي في كرواتيا استنادا إلى الصليب الأحمر الوطني. ومن المتوقع وصول 4,000 آخرين من اللاجئين في الأيام القادمة، وأعلنت الحكومة الكرواتية أنها ستقدم حق اللجوء للاجئين بيد أنها لن تمنعهم من مواصلة السفر إلى بلدان أخرى. Refugees are threatening a hunger strike at the border between Turkey and Greece. Since the beginning of the week, refugees gathered for this purpose, most of them Syrians. They try to get to Greece on land to avoid the life-threatening way over the Mediterranean. The Turkish authorities are not allowing them to cross the border. Many refugees stayed at the border and are refusing food distributions by relief groups. يهدد لاجئون موجودين عند الحدود التركية اليونانية بالإضراب عن الطعام، ومنذ مطلع الأسبوع تجمع لاجئون معظمهم من السوريين الذين يأملون في الوصول إلى اليونان برا لتجنب رحلة البحرية الخطرة، لكن السلطات التركية تمنعهم من اجتياز الحدود، وبقي عدد كبير من اللاجئين عند الحدود ويرفضون حسب بعض التقارير تسلم الأغذية التي توزعها Islam associations and mosque communities are helping with supplies and integration. The communities are inviting for food, information, and instant translation. Everyone will be helped, regardless of their religion, stresses the organization DTIP and the Central Council of Muslims. It is a human and a religious duty to help, says Hakan Aydin, chairman of the DTIP community in Köln-Korweiler. Close to the mosque, the community is providing a chapel, built in a tent emergency camp for 800 refugees. الاتحادات الإسلامية والمساجد تساعد في الاندماج وتدعو المدن إلى تناول الطعام وتبادل المعلومات والترجمة. المساعدة تقدم للجميع بغض النظر عن الدين والعرق. هذا ما جاء في تصريحات الاتحاد الإسلامي التركي والمجلس المركزي للمسلمين، والذي صرح به السيد هاكان أيدل رئيس الاتحاد الإسلامي التركي. It is getting easier for refugees to open bank accounts in Germany. Many refugees do not have any identification documents or have lost them during their escape. The German financial oversight agency BaFin lowered the requirements for the identification process. Immigrants have to show the documents at the banks to open an account. The immigration offices issued these documents to refugees on request. ينبغي أن يتمكن اللاجئون في ألمانيا مستقبلاً من فتح حسابات بنكية أسهل من ذي قبل، وذلك لعدم وجود لدى الكثيرين من اللاجئين وثائقاً شخصية التي فقدوها أثناء الهرب. وفي هذه الغضون أقدم أمناء البنوك بافين على تخفيف الإثباتات الشخصية التي يتعين تقديمها للبنوك لافتتاح حساب في البنك، علما بأن دوائر شؤون الأجانب تصدر لغاية الآن هذه الإثباتات ملصوقة عليها صورة اللاجئ المعني. Refugee Radio auch im Netz funkhauseuropa.de